بالأمس أشكل علي فضيلة الشيخ في موضوع جمالية الصوت ومسألة ثقة الإنسان بصوته. زين أنا صوتي عجب حلو لو مو حلو، صوتي جميل مو جميل، أقدر أقرأ تعزية لو ما أقدر أقرأ تعزية؟ الجواب على هذا السؤال حساس. كثير من الناس ما لهم ثقة بصوتهم، يسمع فلان صوته كلش قوي، يتصور جمالية الصوت بالقوة، يسمع فلان صوته ثخين يتصور بالثخن، يسمع فلان صوته رفيع ناعم وحزين يتصور بالرفع. هذه كلها ليست مواصفات الصوت الجميل. صوت كل الأصوات جميلة، كل الأصوات جميلة، وأظنكم تستغربون إذا قلت لكم حتى الصوت المذكور بالقرآن والذي ينكره الباري جل وعلا فيه جمالية معينة، لأنه ينشد مقاما من أهم المقامات الصعبة في المقامات العراقية وهو مقام الإبراهيمي. وذكر لي أحد الأخوة الخطباء من زملائنا أنه كان يتلمل على يد المرحوم شيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه، ويقرأ له المقدمة في مدينة البياع في 10 محرم. يقول فقرأت قدام ذيك الليلة إن كان عندك عذرة تجريها تنزل بأرض الطف كي نسقيها. يقول خامس بيت علقت طفرت، بعد أرض أكمل ما أقدر قطت صوتي، نزل لك ننزل نزل. هو صعد كمل القصيدة، قرأ قصيدة معي. بعد ما كمل المجلس وفي طريق العودة يقول قال لي ألا تتعلم من شيخ الخطباء حركة الصوت المتوازنة؟ وعليكم. قال له الشيخ ده أنت شيخ الخطباء؟ قال له لا أنا متعلم من أستاذ أستد مني. قال له منه؟ قال له الحمار أجلكم الله. قال الحمار يتحرك من القرار الى الجواب في نهيقه. شوف شلون يتسلسل يبرمجها. ها هي هاي الحركه نفسها توازن نهيقها جماليتها. اجمل صوت في الكون جيبه خلي يمشز يصعد ينزل بكيفه تحس انه شيء مو جميل، واقبح صوت خلي يتحرك بشكل متوازن تحسه جميل. ليش؟ لأنه بيؤدي على القواعد، بيؤدي حسب قانون حركة هذا الصوت. لذلك جمالية الصوت هذه العبارة احفظوها في توازن الحركة، يعني مو تصعد بكيفك وتنزل بكيفك. هذه يبشع صوتك لو كان صوتك أجمل الأصوات. علما كلكم يعرف لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، واحد يحب صوت الثخين، واحد يحب صوت الرفيع، واحد يحب صوت الجهوري كلش، واحد يحب صوت الناعم. كل واحد من الناس له هوايه معينه. اذا كل الاصوات جميله ما دامت تتحرك ضمن قانون الحركه، وكل الاصوات بشعه ومنكره ما دامت لا تتحرك ضمن القواعد المتفق عليها. شوف هسه حتى هورن السيارة قسم عليه، ها واحد واقف قدامك صافن طاتت طاتت طاتت سوي له شكل قسم له بالهورن يرتاح، بينما حط ايدك طاط شبيك يصيح بوجهك. ليش؟ لانه حركة مو طبيعية، حركة استفزازية للصوت. عرفت شلون؟ اذا أريد أعطيكم ثقة بنفسكم أن كل الأصوات بإمكانها أن تخدم على هذا المنبر الشريف. أولا شلنا أساسا مسألة عدم الثقة بجمالية الصوت وانتهينا من عدها. شلون يصير صوتك مو حلو؟ تقوم ترجف، من قبل ترجف صوتك صار مو حلو، صح ولا لا؟ بينما واثق خطوتي يمشي ملكا، ها يتحرك صوتك بكل حرية تواثق راح ينطلق وبالأكيد يسحر الألباب، خصوصا من دا تتعكز التبشنو. انت ما تقرأ فرد شيء مج، تبدأ تقرأ أبيات فيها رسائل حسين عليه السلام، بتقرأ شيء هو لحاله لو تحكيه حكي ها عدل له. المرحوم شيخ هادي كربلائي أبيات معي كان يحكيها درج ها، ثلاث أرباع لو قاتل مثلا صحته ما تساعده صوته مطبق شلون يقراهن حكي تمام ولا لا؟ وحائرات أطار القوم عينها عبارك دي سولف وياك سوالف بينما انا اجي والله باول حي وحائرات أطار القوم عينها اظل اصيح اريد تطلع دمعة من عينهم ما تطلع دمعة ليش؟ لان صوتي مو منسجم مو متوازن. اذا جمالية الصوت اعيد القاعدة في توازن حركة هذا الصوت. مسألة اخرى في مسألة الصوت بما انه احنا ركزنا انه 60% 70% من قيمة الخطيب من اهمية الخطيب الاجتماعي وين؟ صوته. ما تصدقون اذا قلت لكم احد علماء بلد مجاور جاني قبل سنين في محرم يريد خطباء لمنطقة مالته، قلت له فلان من الناس قال لي لا ما اريد، فلان من الناس قال لي ما اريد، فلان من الناس ما اريد، قلت له شو اريد؟ قلت له شو اريد؟ قال لي بالعربي الفصيح وائلي ما اريد. قلت له شو اريد؟ لعب جبت له اسم مطرب من المطربين قال لي هذا اللي اريده. قال لي يا محرم احنا نريد صوت نريد نبكي بكل صراحه وعالم الى وزنه دريد ما عندي 7-8 خطباء لمنطقه معينه. زين هذا دليل على اهميه الصوت. واللي جاي يتكلم عالم رجل دين يعني يقول احنا نشبعهم بالمواعظ، المواعظ خلوها لنا، احنا نريد منكم تقرون قصيده بايق ورز مصيبه وصلى الله وبارك الله وياكم افهم هذا نريد. زين عود على هذه المسألة وتأكيد عليها أن مسألة الصوت في جماليتها قلنا أصواتك رفيعة أكو سخيمة بس الرجلجها يعني